بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تحديد دائرة حجية الأخبار، وقلنا بأن المصنف رحمه الله تعرض في هذا البحث إلى ثلاث أو أربع نقاط أساسية. الأولى أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل، حجية خبر العادل فقط، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. وأما إذا كان المدرك والدليل على حجية خبر الواحد والاستدلال بالسيرة، أعم من سيرة المتشرع وسيرة العقلاء، فإنه لا شك في وفاء هذه السيرة بإثبات حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا. ثم ربما توقع المعارضة بين منطوق آية النبأ ومفاد الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسيرة العقلائية الارتكازية المنضاة شرعا، ويقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل، وهو أن الأصل فيما شك في حجيته عدم الحجية، إذ لم يتم دليل على حجية خبر الثقة من باب الظن الخاص، بمعنى أن الشارع تعبدنا بالعمل على طبق خبر الثقة، ولكن الصحيح أنه لا يوجد إطلاق، لا يوجد هكذا إطلاق في منطوق آية النبأ بحيث يتعدى إلى الثقة الفاسق، باعتبار أن التعليل بالجهالة يوجب اختصاص منطوق آية النبأ فقط بالموارد التي يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة، وهذا يختص بخبر الفاسق غير الثقة، فلا يوجد تعارض مستقر، وبذلك تثبت حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مهمة جدا، وهي ما عبر عنه في كفاية الأصول في المقصد السادس، بحث عن الأمارات، ذكر خاتمة يذكر فيها أمران استطرادان. الأمر الأول، هل أن الظن في أصول الدين حجة أم لا؟ الأمر الثاني هو الترجيح والوهن بالظن، أن الظن الذي لم يقم دليل على حجيته هل يجبر به ضعف السند مثلا أم لا؟ هل يكون جابرا لضعف السند؟ وهل يكون أيضا موهنا لحجية خبر الثقة من قبيل إعراض قدماء الأصحاب؟ هذا في الصفحة 322. تعرضنا لذلك وقلنا بأن المشهور بين علماء الأصول كبرى الجابرية والكاسرية. المحقق الخراساني رحمه الله يقول، ومجمل القول في ذلك أن العبرة في حصول الجبران، يعني انجبار ضعف السند بعمل قدماء الأصحاب، أن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدخول بذلك تحت دليل الحجية، يندرج تحت دليل الحجية أو المرجحية الراجع إلى دليل الحجية. هذا بالنسبة إلى انجبار ضعف السند. كما أن العبرة في الوهن إنما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية. الآن يفتي فتوى فيقول رحمه الله: فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه، ودخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به. فراجع أدلة اعتبار حجية شنو؟ الأخبار. هي عندنا تعليقة من حقائق الأصول، أنا أحب لأهمية البحث أعطيك بعض الفوائد. سيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول شرح الكفاية بالنسبة لانجبار ضعف السند بعمل الأصحاب حول هذه النقطة. المعروف في كلمات الأصوليين القائلين بهذا المبنى أنه لا بد وأن تكون هناك عملية استناد، حالة استناد، تكون الشهرة استنادية، يعني عملوا بالخبر استنادا إليه لا مجرد موافقة فتوى المشهور للخبر الضعيف، بل الخبر المنجبر بعمل الأصحاب هو الذي اعتمدوا عليه واستندوا إليه شهرة تعبدية استنادية. وطبعا هذا كثيرا ما تجده مثلا في شرح تحرير الوسيلة للشيخ الفاضل الأنكرمي رحمه الله، فإنه يبني على كبرى الجابرية والكاسرية. سيد محسن الحكيم رحمه الله صفحة 218 من حقائق الأصول في شرح كفاية الأصول يقول: المحتمل بدوا في أدلة الحجية أحد أمور ثلاثة، خارج لكن في فوائد. الأول حجية الخبر المظنون بصدوره، هذا اللي قال الآخون: فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه. هذا احتمال، وهو حجية الخبر المظنون بصدوره بالنظر إلى نفس السند، مثل كون الراوي ممن يظن بصدقه. هذا الاحتمال الأول يعلق عليه السيد محسن الحكيم رحمه الله بأنه القدر المتيقن. الاحتمال الثاني حجية مظنون الصدور ولو بالنظر إلى ما هو خارج عن السند، هذه النقطة المهمة، مثل عمل الأصحاب به واعتمادهم عليه، يعني أفتوا استنادا إلى الخبر، وش أنه جت صدفة فتوى المشهور مطابقة وموافقة للخبر الضعيف، وإنما استندوا إليه في مقام العمل، وهذا عبرنا بالشهرة العملية، شهرة العمل بالخبر استنادا إليه. احتمال الثالث حجية ما هو أعم من ذلك، وما هو مظنون الصحة ومطابقة مؤداه للواقع ولو بالنظر إلى الخارج، كما لو كان الخبر موافقا، كما لو كان الخبر موافقا لفتوى المشهور وإن لم يعتمدوا عليه، وإلا يعتمدوا عليه كخبر الدعائم، روايات دعائم الإسلام اللي في المستدرك محدث النور، أو الفقه الرضوي الفقه المنسوب. الآن السيد محسن الحكيم يدلي بدلوه يقول: وظاهر المصنف، يعني أخذ الخراساني، استظهار الثالث من أدلة الحجية ولا يخلو من تأمل أنه شنهم، ولو كان الخبر موافق لفتوى المشهور وإن لم يعتمدوا عليه ويستندوا إليه. المحققين يقولون لا، لابد من الاستناد إلى الخبر، فالسيد رحمه الله يقول في حقائق الأصول: بل المتيقن هو الأول أن الراوي مما يظن بصدقه، وإن كان الثاني أظهر. ما هو الاحتمال الثاني؟ حجية مظنون الصدور ولو بالنظر إلى ما هو خارج عن السند، يعني سند الخبر ضعيف لكن انجبر بعمل الأصحاب. قال: مثل عمل الأصحاب به واعتمادهم عليه. واضح هذه النقطة. فلهذا تراجع تهذيب الأصول للسيد عبد الأعلى السبزواي رحمه الله، أن يعبر أنه بالشهرة الاستنادية، عملوا استنادا إذا كان الخبر ضعيف، لماذا أفتوا به واعتمدوا عليه لولا أنه كان محتف بقراء دلت على صدقه. ومن هنا لا تقتصر الحجية فقط وفقط على خبر الثقة، بل حتى الخبر الضعيف الذي ليس بصحيح، يعني ما روى عدو الإمامية أو حسن في السند ممدوح أو موثق في السند ثقة غير إمامي، حتى الضعيف اللي فيه مجروح أو مجهول الحال أو ربما يكون الخبر مرسل أيضا، إذا اعتمد عليه قدماء الأصحاب وأفتوا استنادا إليه فإنه ينجبر ضعفه بعمل قدماء الأصحاب. فلهذا السيد محمد سعيد حكيم قرأنا عنه بالأمس: ولا ينبغي الريب في عمل قدماء الأصحاب من العلماء، المجلد الثاني الكافي في أصول الفقه صفحة 140. ولا ينبغي الريب في عمل قدماء الأصحاب من العلماء بخبر الثقة وإن لم يكن إماميا عادلا، كما يظهر بأدنى ملاحظة لكتب الجرح والتعديل وطريقة أهل الفتوى والاستدلال. وكذا خبر الضعيف، هذا الشاهد المحتف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره وركون النفس له. شنو قرائن؟ قال: مثل أخذه من الأصول المعتمدة عند الأصحاب واعتماد قدمائهم عليه في مقام الفتوى والعمل، وكذلك في الصفحة 144 يقول بالنسبة لسيرة العقلاء: بل الظاهر أنها أعم من ذلك، يعني أنه العمل بخبر العادل، فهي تشمل خبر غير الثقة في نفسه، يعني هو الخبر لم يكن خبر ثقة في حد ذاته، ولكن احتف بما يوجب الوثوق بصدقه من القرائن الداخلية أو الخارجية، فإن القرائن المذكورة وإن لم تكن حجة في حد ذاتها في نفسها إلا أنها توجب حجية الخبر ودخول الخبر في مورد السيرة. لأن يجي الإشكال: كيف ينجبر ضعف السند بعمل الأصحاب؟ هل هذا إلا من قبيل ضم شنو الحجر إلى الإنسان؟ هذا بعض عبارات سيد أخوي رحمه الله، ولا لا؟ هذا نظير تحصيل الإجماع، هو الإجماع منقول لكن بضم قرائن وتراكم قيم احتمالية يحصل شنو؟ يحصل يقين موضوعي بمؤداه، أو أنه يكشف عن دليل معتبر على رأي مثلا جماعة من المحققين، أن يكون كاشف عن دليل معتبر وهم لا. فالآن احنا كيف بينا التواتر في المنطق الذاتي للسيد الشهيد؟ أنه بتراكم القيم الاحتمالية، صح ولا لا؟ كذلك هنا لا يقال أنه الخبر ضعيف والقرينة ليست حجة في ذاتها، فكيف يحصل حجة من لا حجة؟ يقال: أنت انظر إلى سيرة العقلاء، إذا أفادهم الاطمئنان، يعني هذه القرائن الداخلية أو الخارجية أوجبت الاطمئنان بصدور هذا الخبر، ف فحينئذ يكون مشمولا لهذه السيرة، السيرة العقلائية. يعني العقلاء ما يتوقفوا فقط شنه يعني إلا فقط العمل بخبر الثقة، حتى الخبر الضعيف إذا احتف بقرائن دلت على صدقه، مش عمدة الدليل سيرة العقلاء على حجة خبر الواحد. فهذه السيرة كافية في شنه إثبات حجية الخبر الضعيف إذا اعتمد عليه قدماء الأصحاب والمشهور. هذا بعد بالتتبع، وحسب أولا ينبغي أن تثبت هذه الكبرى أصوليا لهذا السيد الخوي. إذا ناقش في أبحاث الاستدلال يقول أولا وهو ممنوع كبرى وصغرى، من حيث الكبرى يمنع الكبرى الأصولية إن عمل الأصحاب جاب الله السنة، ومع التسليم بالكبرى يقول لم يحرز الاستناد إلى الخبر. هذه طبعا يختلف فيها يعني يختلف المورد فقيه لفقيه حسب الاطمئنان. ولهذا احنا قاعدين الآن نتكلم أصوليا، مو معنى هذه نظرية في الأصول، مو معنى هذا أن من لا يقول بكبرى الجابرية أنه دائما وأبدا يخالف المشهور، لا، قد يحتاط في المسألة، وهذا كثيرا ما وهذا أحد موارد الاحتياط الوجوبي. ومن يقول بالكبرى الأصولية انجبار الخبر الضعيف بعمل أصحاب ربما يخالف في بعض الأحيان فتوى المشهور، عرفت شلون؟ لأن ما حصل لديه اطمئنان. كل فقيه وقناعاته بعد واختياراته الفقهية، لكن احنا نتكلم الآن من ناحية شنو؟ ناحية النظرية الأصولية كنظريات عامة في علم الأصول. ولذا مر علينا بالنسبة إلى أنه الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو لا، قلنا البحث في المفاهيم ينبغي أن يكون واضح محل نزاع. نحن نتكلم عن ثبوت المفهوم ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم، دلالة شنهم؟ الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع طبيعي الحكم وسلخ الحكم عند الانتفاع، انتفاع الشرط مثلا، بغض النظر عن وجود قرينة. أما إذا كانت هناك قرينة لا ممكن يكون الجملة، إحنا كلامنا وين؟ بغض النظر عن وجود القرينة نتكلم أصوليا، وإلا فقهيا الفقيه يتبع في بعض الموارد حتى من لا يقول بثبوت المفهوم للجملة الشرطية منح ذلك، لكن في خصوص هذا المورد قد يستظهر شنه؟ ثبوت المفهوم مقابل المنطوق. فعلم الأصول وحده لا يكفي ولا يغني عن البحث الفقهي، لأن عملية الاستنباط مزدوجة من العناصر المشتركة والعناصر شنه؟ في كل مسألة مسألة وكل مورد مورد. علم الأصول نظريات عامة لأنها لا تغني عن شنه؟ البحث الفقهي الاستدلالي. هني بعد أنا أضيف لك بيت من الشعر مهم جدا. وافرض بأن خبر الثقة حجة، كبرويا ثبت الآن حجية خبر الثقة مطلق الثقة، هذا مو معنى أن الفقهاء شنو يتفقون في توثيقاتهم للرواة فيختلفون من حيث تشخيصهم الثقة من غيره. سؤال الآن، أنا مدون عندي عديد من الملاحظات بس أختصر لك الكلام، هل سهل بن زياد ثقة أم لا؟ الآن له روايات كثيرة هذا في الكافي، إذا أسقطنا روايته عن الاعتبار يعني معنى ذلك إسقاط كثير من الروايات، فمنهم من يوثقه كسيد محسن الحكيم، كسيد محمد سعيد الحكيم، كسيد الإمام، جماعة من المحققين، ومنهم من لا يوثقه بل يضعفه، ومنهم من يتوقف فيه، علما أنهم قائلون كبرويا وأصوليا بحجية خبر الثقة. لكن الكلام سهل بن زياد ثقة أم لا؟ محمد بن سنان ثقة أم لا؟ المعلى بن خنيس محمد بن الفضيل المفضل بن عمر، عمر بن حنظلة صاحب المقبولة، صح ولا لا؟ اللي هي عمدة الأخبار العلاجية في بحث تعارض الأدلة. فليس معنى قول الأصولي بحجية خبر الثقة أنه فقهيا هذا كفقيه، الآن مزود كون فقيه أو رجالي مثلا يوثق ويضعف، أن تكون شنو نتائجهم الفقهية واحدة في عملية الاستنباط، لا. أيضا هناك توثيقات عامة مقابل التوثيقات الخاصة التي يختلف فيها نظر فقيه عن فقيه آخر. هل روايات رواة تفسير القمي موثقة أم لا؟ السيد خوي عنده هذا المبنى التوثيق العام، مثلا الشهيد الصدر لا، مثلا كامل الزيارات، أسانيد كامل الزيارات، هذه توثيقات عامة، مثلا الجماعة يذهبون إلى شنو توثيق العام، فيختلفون في تشخيص الصوريات، الآن فلان ثقة فلان مو ثقة. كذلك يجي حجية الخبر مع الواسطة البحث القادم. الآن هم جبك مثال، من روى عنه الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر بن زهر، هل هو ثقة أم لا؟ فهب أنه قلنا بحجية خبر الثقة من حيث الكبرى أصوليا، إلا أن هذا لا يغني عن شنه استئناف بحث جديد عاد سميت رجالي، سميه ما شئت بالنسبة إلى التوثيقات الخاصة وتوثيقات العامة، مثل حجية أصحاب الإجماع، تفسير القمي، كامل الزيارات، نوادر الحكمة، من روى عنه المشايخ الثلاثة كابن أبي عمير. نرجع الآن لما طلبنا، قال وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ هذه النقطة الثانية معنونة في الكفاية في آخر شنه بحث الأمارات من المقصد السادس في الصفحتين الأخيريتين تحت عنوان الترجيح والوهن بالظن. طبعا ضروري أن يراجع أيضا هذا البحث والعنوان في الحلقة الثانية، لأن السيد متعرض له بشكل تفصيلي نسبيا، وإن شاء الله نوفق لقراءته ولأهمية أنا أعطنا مساحة من الدرس، لأن كثير ما نسمع مثلا السيد الخوئي لا يقول لا بالكاسرية ولا بالجابرية، مثلا السيد الشهيد يقبل أن إعراض الأصحاب كاسر، ولكن أي على تفصيلا أيضا على تفصيلا أنه إذا أفاد اطمئنان شخصي. فهنا حبيبي الولاية للفقيه والقرار النهائي بيد الفقيه، يعني كل فقيه هو بحسب قناعاته ومبانيه، يعني مو معنى هذا أنه إذا اتفقت النظرية الأصولية أن تكون النتيجة الفقهية واحدة، أو اختلفت المباني الأصولية سوف تختلف، لا، ممكن ينتهون الآن السيد الخوي والسيد الإمام ينتهيان إلى نتيجة فقهية واحدة. أنت راجع حواشيهم وتعليقاتهم على الرزقة، لكن السيد الخوي جاي من باب، السيد الإمام جاي من باب آخر، يعني المدرك والدليل مختلف وإن كانت النتيجة الفقهية واحدة. ويمكن مثال الآن، هل يجوز استقبال أو استدبار القبلة أثناء التخلي؟ السيد الخوي فتوى صريحة لا يجوز، لعل السيد الإمام على حط وجوبة لا يجوز، وكثير من الأعلام أظن حتى السيد الثاني لا يجوز على الأحواط. إذا راجعت الكتب الفقهية الاستدلال يقول لك كل الروايات ضعيفة لكن منجبرة بعمل الأصحاب. نأتي إلى السيد محمد السائل الحكيم يقول لا يجوز على كراهيته، مو حرام لسه، مع أنه يقبل الكبرى والصغرى، يعني يقبل أن عمل الأصحاب جابر ضعف السنة. فلهذا في من أكره زوجته على الجماع يناقش، يقول لك المحقق الحلي وجماع قالوا دي رواية ضعيفة جدا، لأن في السند محمد بن سنان ورواها الفقيه بإسناده إلى المفضل بن عمر، وناس بعد يناقش المفضل بن عمر على وثاقته محمد بن سنان في كلام، وإن كان التحقيق لا ظهر أنه ثقة وممدوح إلى آخره. تراجع أصول علم الرجال للشيخ الداوري مسلم الداوري، أكو تحقيق جميل. زين، فالسيد محمد سهل الحكم يقول أولا الكبرى تامة، يعني ينجبر الخبر الضعيف بعمل الأصحاب، وثانيا من قال لك أن محمد بن سنان موثق؟ نحن حققنا وثاقته. فتبقى يعني أنا أقول الولاية للفقيه والقرار النهائي بيد الفقيه، يعني لا يغني البحث الأصولي، وإن كان علم الأصول أنا في تقديري هو الأساس بعد في عملية الاستنباط، ولكن مع ذلك لابد من بذل جهد إضافي جديد في عملية الاستنباط، وهذا ما صرح به السيد الشهيد في مقدمة الحلقات. مو تفكر يعني أنه إذا صارت عندك نظريات أصولية خلاص، يعني لا، هو علم الأصول يعني العالم من دون علم أصول يعني لا يقف على محصول، لو صح هذا التعبير. الأساس علم الأصول في عملية الاستنباط. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ طبعا لما أقول علم الأصول هذا كلام الأعلام، أقصد من هذا يعني مسائل علم الأصول المثمرة والمنتجة في عملية الاستنباط، هذا هو يعني القصد. أما بحوث استطرادية أو ليست لها ثمرة علمية ولا عملية، لا، ذاك شيء آخر. ولكن احنا كلامنا عن أهمية علم الأصول في الاستنباط الفقهي. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ يعني شنو أمارة ظنية نوعية؟ كإعراض قدماء الأصحاب مع أن الرواية صحيحة. من باب المثال، هل يثبت الهلال بالتطوق؟ المشهور أنه لا يثبت، سيد خوي يقول بثبوته. ليش؟ لأن ما عنده بعد يعني من حيث الكبرى الأصولية، وإلا هو قناعاته كفقيه ما عنده بعد، خلاص ما دام الخبر خبر ثقة بعد أعرضوا ما أعرضوا هذا مهم، خلاص المدار على الوثاقة، كأن الوثاقة مأخوذة على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، وهذا ما يصرح به السيد الشهيد في الحلقة الثانية. فلهذا يقول إلا أن وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية، وأخرى تؤخذ وثاقة الراوي مناطا للحجية على وجه الطريقية، يعني مجرد طريق وثاقة الراوي للوثوق وصدور الخبر، مدار على الرواية. أهم شيء الرواية ثابتة ولا لا؟ شايف واحد سألك عن منه محمد سعى يسألك رواية ثابتة هذه عن الإمام ولا لا؟ صعب ولا أحد مرة سألك عن منهم الرواة وسلسلة السنة ويبغى يطمئن هذه الرواية ثابتة عن المعصوم، يعني هناك اطمئنان بصدورها أم لا؟ هذا معنى الطريقية، تؤخذ على وجه الطريقية. يعني شنو الطريقية؟ قال وبما هي سبب للوثوق، يعني الاطمئنان غالبا بصدق الراوي وصحة نقله. نعم وثاقة الراوي غالبا هي أمارة نوعية على شنه؟ الوثوق. فإن استظهر الأول الموضوعية لزم القول بحجية خبر الثقة بعد نتيجة هذه، لزم القول بحجية خبر الثقة ولو قامت أمارة عكسية مكافئة، لاحظ كلمة مكافئة، لوثاقة الراوي في كشفها، وش خبر الثقة يعني كاشف لو لا غلبت المطابقة الكاشفية. القطع كشف تام وخبر الثقة مثلا قول 70% غالب المطابقة. ولو قامت أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، هذا إن استظهر أنه على نحو الموضوعية، وإن استظهر الثاني أن وثاقة الراوي مأخوذة شنه على وجه الطريقية وبما هي سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي وصحة نقله. لزم، لاحظ، لزم هذا من الحلقة الثانية أقرأ، لزم سقوط خبر الثقة عن الحجية في حالة قيام أمارة من هذا القبيل، وعليه يترتب أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة يوجب سقوطه عن الحجية. سند صحيح بل في أعلى درجات الصحة، إذا لم يحتمل فيه كون إعراضهم قائما على أساس اجتهادي. رحمة الله على المصنف هنا لفت نظر إلى نقطة مهمة جدا. هناك إعراض صناعي اجتهادي، لا هذا مو هذا محل الكلام، وهناك إعراض تعبدي. إذا أعرضوا يعني كل واحد أعمل فن وصنعته في الاجتهاد، هذا الإعراض لا يكون كاسرا، الإعراض على أساس الاجتهادي، وإنما الإعراض منه على أساس تعبدي. فلهذا هني تختلف الأنظار الفقهية، قد يستظهر فقيه أن هذا الإعراض صناعي اجتهادي مثل الإجماع محتمل المدرك، نشوف ما هو المدرك ومدى دلالة الروايات مثلا وما يستفاد منها. إذا لم يحتمل فيه كون إعراضهم قائما على أساس اجتهادي، أما إذا كان على أساس تعبدي نسمي إعراض تعبدي، فحينئذ نقول يكون أمارة على وجود خلل في النقل. هذا بالنسبة إلى الإعراض، هل هو كاسر موهم للخبر الصحيح عن الحجية أم لا. في هذه الحالة أيضا جمع من الفقهاء شو يسوي؟ ما يخالف، فيقول يعني لا يفتي صريحا فتوصلها، يقول الأحوط وجوبا كذا بسبب هذا الخلاف في المسألة، مع أن هناك مثلا قول مشهور بسبب الإعراض. زين، ثم قال الحلقة الثالثة: وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل على صدقه؟ نرجع للحلقة الثانية، فيه بحث وكلام، وقد تقدم كلام موجز عن ذلك تحقيق ذلك في الحلقة السابقة الثانية. أقرأ لك العبارة. قال: وأما خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنية على صدقه فلا إشكال في عدم حجيته، وإن كانت هناك أمارات كذلك وقرائن تدل على صدقه فإن أفادت الإطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الإطمئنان، وإلا ففي حجية الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية؟ قلنا لا، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبب، يعني خبر الثقة زائد الوثوق كلاهما دخيلين في الحجية، أو الاحتمال الثالث بما هي معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي أي مدخلية. على هذا الأساس اللي هو الاحتمال الثالث لعبر عنه بحجية الخبر الموثوق به، الخبر الموثوق بصدوره، قال على هذا الأساس يكون حجة. أما إذا كان على نحو الموضوعية لا، أو لا خبر ثقة، لاحظ خبر زائد وثوق نوعي كلاهما معا أيضا هذا لا ينتج الحجية. الذي ينتج الحجية هو أخذ الخبر بما هو معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون، يعني إذا قامت أمارات ولهذا يقول وعلى هذه التقادير تبتني إثباتا ونفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء. فإن عمل المشهور به لكن أي شهرة قلنا الاستنادية استنادا إلى الخبر، ليش استندوا إليه وهم لا يفتون إلا بدليل معتبر؟ سؤال. فإن عمل المشهور بالخبر الضعيف قد يعتبر أمارة على صحة النقل، وحينئذ شنو يكون هذا الخبر منجبرا بعمل الأصحاب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة شرحناها أنه أدلة حجية الخبر شنو تختص بالإخبار الحسي للحدسي، لذلك قال ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسي. يعني شنو حدسي؟ المبني على النظر والاستنباط والاجتهاد، وإنما تختص أدلة حجية الخبر بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول كالإخبار عن نزول المطر، أو الحدسي القريب من الحس، أو الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالإخبار عن العدالة. العدالة ما تشوفها تمشي في الشارع، والشجاعة أنت تشوف آثار الشجاعة آثار العدالة. قال وعلى هذا إن أدلة الحجية تختص فقط بالإخبار الحسي ولا تشمل الحدسي تترتب نتيجتين. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة، لأن إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حدسيا واجتهاديا. نعم فتوى المفتي حجة على مقلديه، لكن بدليل حجية قول أهل الخبرة وأسألوا أهل الذك والآخره أدلة التقليد. ومن أجل ذلك يقال بأن الشيخ الآن ينتقل إلى الإجماع المنقول ضمن الإجماع اللطفي للشيخ الطوسي، دعوة الملازمة العقلية هذه احنا ما نقبلها لتخريج اللي هو الإجماع. ومن أجل ذلك يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد، الآن كلام في الإجماع المنقول، لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم، لأنه ليس إخبارا حسيا عن قول المعصوم إن سمع الإمام مباشرة الراوي كزرارة، وإنما يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. نعم هو ينقل لنا اتفاق الفقهاء إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي واتبع شاف الآراء والاتفاق في المسألة. فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه، وإلا فلا. شرحت المطلب مفصلا أنه ليش أصلا طرحوا بحث الإجماع المنقول قبل حجية خبر الواحد حتى في الكفاية، حتى يبين بعد ذلك بأنه أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها تشمل الإجماع المنقول أم لا. التحقيق كلا. فلذلك يقول رحمه الله وعلى هذا الأساس نعرف الحالة في الإجماعات المنقولة خصوصا إجماعات الشيخ الطوسي، فإنه كان يقال هذه كان أخواتها كان يقال عادة إن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم وإخبار عنه، وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون شرحت تفصيلا كصاحب الكفاية رحمه الله بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم. يعني أدلة حجية خبر الواحد تقول لازم يكون إخبار عن حس، إجماع المنقول عن حدس، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف، يعني من ملازمة عقلا استحالة الانفكاك، ما يراه الناقل يعني الحاكي شنو للإجماع، ما يقولوا إجماع مدعى وحكاية إجماع، على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم فلا يكون حجة. يعني في حد ذاته الإجماع المنقول ليس حجة في إثبات قول المعصوم والكشف عن رأي المعصوم، بل في إثبات حجة يكون في إثبات تلك الفتاوى أنه شاف فتاوى عدد من الفقهاء واتفاقهم. فمن حيث الأساس الإجماع المنقول لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، لما عرفت من أنه أدلة حجية خبر الواحد باعتبار عمدة الدليل سيرة العقلاء تقول يكون الإخبار حسي لا حسي. لكن هذا معنى مو معنى أنك تسقط الإجماعات المنقولة دائما عن الاعتبار، بل ممكن أن تتتبع وتحصل الإجماع بنفسك فيكون حجة، لكنه خروج عن محل الكلام، لأن كلامنا في حجية الإجماع المنقول في حد نفسه، لا أنه إذا ضمت له قرائن وتتبعه الفقيه وحصل الإجماع. فحينئذ إذا كان إجماعا محصلا سيكون حجة، ولم من باب تراكم الظنون والاحتمالات، خصوصا على تفسير المصنف رحمه الله في كشف الإجماع وتفسير الإجماع المحصل بحساب الاحتمالات. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.